حسين وحسين وحسين حسين وحسين وحسين. هذه الشمس هذه الشمس تبكي بالكسوف، كربلا ضجت بصوت السيوف، كربلا ضجت بصوت السيوف. صاح العطشان صاح العطشان، انا جد الرسول، والدي حيدار امي البتول، والدي حيدار وامي البتول. جبدي ما ذاق المعين، جبدي ما ذاق المعين. حسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. صاح المظلوم صاح المظلوم، قد حان المصاب، قومي يا زينب قومي يا رباب، قومي يا زينب قومي يا رباب. قامت النسوان قامت النسوان تبكي للإمام، تنظر بحرقة على ذاك الهمام، تنظر بحرقة على ذاك الهمام. وهو وحده لا نصير، وهو وحده لا نصير. حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. ظلت الحارة ظلت الحارة تبكي عالولي، تشتكي همها يلزغر وعلي، تشتكي همها يلزغر وعلي. نادت بلوعه نادت بلوعه في وداع الكريم، يا نظر عيني وفرقك أليم، يا نظر عيني وفرقك أليم. واحنا مالنا كفيل، واحنا مالنا كفيل. حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. ما مضت ساعة ما مضت ساعة إلا والجواد أقبل وينحب على ذاك العماد، أقبل وينحب على ذاك العماد. طلعت الحارة طلعت الحارة وشافت السماء، أصبحت حمراء وبلون الدماء، أصبحت حمراء وبلون الدماء. باكية على المصاب باكية على المصاب. حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. أقبلت زينب أقبلت زينب الصب العليل، والقلب يسعر والدمع تسيل، والقلب يسعر والدمع تسيل. يا ابن أخويا يا ابن أخويا عجل شوف الخبر، جنه ابن أمي ما إلى أثر، جنه ابن أمي ما إلى أثر. ظنتي هذا الوداع ظنتي هذا الوداع. حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا. صاح السجاد صاح السجاد اكشف الغطاء، عما يا زينب انصب العزا عم يا زينب انصب العزا. هذا المظلوم هذا المظلوم مرمي بالعرى نايم الوحدة على حر الثرى نايم الوحدة على حر الثرى. هذا راس الرماح هذا راس الرماح حسين وحسين وحسينا حسين وحسين وحسينا.